والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهينا في اللقاء السابق من الخمس قواعد الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله. القاعدة السادسة يقول فيها: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها، هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ قال: فإنه يجزئه. مرة أخرى: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها، أن الواجب كان غيرها، فإنه يجزئه. أقول: هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يتبين بعد الفراغ من العبادة أن الواجب غير ما فعل فتجزئ. طيب، أعطنا أمثلة. قال: إذا أناب العاجز عن الحج عجزا لا يرجى برؤه، يعني مرض فشل كلوي، مرضا قال الأطباء أنه لن يبرأ ثم برأ ثم برئ بعدما أناب، هل يجزئه ذلك ولا لا يجزئه؟ قال: يجزئه. لماذا؟ لأنه فعل الواجب عليه في وقته، وهذا هو التعليل. طيب، إذا كفر العاجز عن صيام رمضان بالإطعام للإياس من برئه، يعني مرة أخرى، إذا كفر العاجز عن صيام رمضان، رجل مرضا قال الأطباء إنه ميؤوس من برئه من شفاء، فجاب أتى ب30 فقير وأطعمهم مرة واحدة عن رمضان ثم عوفي، هل يجزئه ذلك؟ يعني عافاه الله عز وجل، هل يجزئه هذا الإطعام ولا يصوم رمضان مرة أخرى؟ قالوا: يجزئه، لأنه فعل الواجب عليه في وقت. طيب، امرأة حاضت ثم فجأة ارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه، ارتفع حيضها يعني لم تعد تحيض، وهي أصلا في سن كما يقال، هذا السن هو يعني ليس سن ارتفاع الحيض أو اليأس من المحيض. قالوا: فإنها تعتد سنة، فإذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض هل يلزمها الاعتداد بالحيض بعد ذلك؟ قالوا: لا يلزمها، لأنها فعلت الواجب عليه ها في وما يلزمها. طيب، في وقتها يعني، إذا صلى الظهر ملا جمعة عليه لأجل العذر. إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر، حصل عذر، يبقى إذا صلى الظهر رجل ليس عليه جمعة وصلى الظهر لأجل عذر، ثم زال العذر قبل تجميع الإمام، يعني قبل أن يصلي الجمعة، فإنه لا يلزمه هنا إعادة الجمعة مع الإمام، لأنه فعل الواجب عليه في وقته. طيب، هذا القسم الأول، أن يتبين بعد الفراغ من العبادة أن الواجب غير ما فعل فتجزئ، من ده مسائل. القسم الثاني، إذا فعلت العبادة حال خلل في شرطه لخفاء ذلك الخلل، خلل خفي عليه، ثم تبين ذلك الخلل بعد الفراغ منها، فإن ذلك يغتفر على الأصح. الأصح المعنى أن هناك قول آخر، يعني إذا أدى الزكاة رجل خرج بزكاة ماله وأعطاها لرجل يظنه فقيرا، طبعا الشرط أنك تعطيها لرجل فقير، لا يجوز أن تعطيها للغني، هذا لا يجزئك، أعطيتها للغني متعمدا لا يجزئك، لكنك ظننت أنه فقير وهو يقنعك بهذا وأخبرك أنه فقير، ففي هذه الحالة قال: فإنها تسقط على أصح الروايتين. طب، إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين الخطأ، يعني اجتهد في أن يتحرى القبلة فصلى خلاف القبلة، فنقول له: صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك، لأنك فعلت ما يجب عليك، اجتهدت. طيب، إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر، جاء برجلين عدلين في الظاهر لا يعرف عنهما فسوق ولا شهادة زور، ثم تبين فسقهما، ففي نقض الحكم روايتان، المشهور النقض. طب، لماذا هنا المشهور النقض على وجه الخصوص؟ لأن تعلق حق الغير به. هنا مسألتان أخريان ذكرهما. الأولى، إذا اصطاد بكلب معلم، كلب معلم، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالكلب المعلم صيده جائز. ثم أكل الكلب من الصيد، هل تحرم صيوده المتقدمة؟ قال: فإنه لا تحرم صيوده المتقدمة على الصحيح، مع أنه اختل شرط من شروط تعليمه وهو عدم الأكل، لكن ما أخذه أن لم نتبين فساد تعليمه. احنا أصلا من قال أنه فاسد التعليم؟ لجواز أن يكون نسي، تعلم ونسي بعد تعلمه، أو نسي إرساله، أو نسي أنه قد أرسله شخص آخر، لأنه إذا أكل لنفسه فلا يجوز، وإذا أكل لمرسله إذا صاد لمرسله فيجوز. الثانية الإعادة على من نسي الماء في رحله وتيمم ثم صلى. رجل معه الماء في رحله مختفي، ونسي أن الماء موجود معه في الرحل، فتيمم وصلى على اعتبار أنه لا ماء معه، أو صلى صلاة شدة الخوف لسواد ظنه، لسواد ظنه عدوا، رأى سوادا بعيد فظنه عدوا فصلى صلاة الخوف، فلم يكن أو كان بينه وبين ما يمنع العبور، فلأنه مبني على أنه فرط. هنا إذا حصل تفريط فنقول بترك البحث والتحقيق لا لخلل في الشرط في المسألتين، يبقى هنا يعيد. يعيد لماذا؟ يعيد لأنه فرط، فرط بترك البحث والتحقيق، لو بحث وحقق لما وقع في هذا الخلل، ولذلك نقول له عليك الإعادة. طيب، القاعدة السابعة: قال: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أو يمضي، يعني يستمر ويجزئه ذلك مرة أخرى؟ من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أو يمضي ويجزئه؟ يقول: هذه القاعدة تنقسم قسمين. القسم الأول أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة، نقول هذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل. من مسائل المتمتع: رجل متمتع شرع في الصيام، الصيام اللي هو بدل الهدي لعجزه عن الهدي، ثم وجد الهدي قبل فراغه من الصيام، صام 3 أيام فوجد الهدي، هل يلزمه؟ قال: لا يلزمه، هذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، لا يجب عليه الانتقال. طيب، الأمر الثاني، المسألة الثانية: من شرع في الصيام كفارة ظهار أو يمين أو غيرهم لعجزه عن الرقبة وفي أثنائه وجد الرقبة، هنا لا يلزمه الانتقال من الصيام إلى عتق الرقبة. وقوله لا يلزمه معناه أنه جائز، أنه جائز يعني في مسألة الظهار على وجه الخصوص جائز، يعني يرى أنه لا، إذا أكمل قد يقع في العنث ووجدت فينقطع عن الصيام ويعتق رقبة، لكن لا يلزمه الانتقال من الصيام إلى عتق الرقبة. القسم الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل ثم وجد الأصل في أثنائه، هذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه، خلاص أنت أصبحت قادرا فيلزمك الانتقال. يبقى الأول أن يكون المتلبس به رخصة عامة، هذه رخصة شرعت تيسيرا على المكلف، أما هنا فيكون المتلبس به إنما شرع ضرورة، ضرورة لأنك عاجز. طب لو لم تعد عاجزا خلاص تنتقل للأصل. ومن مسائله الصغيرة: إذا شرعت بالاعتداد للطلاق بالأشهر واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن، يبقى التي يأست من المحيض واللائي لم يحضن عدتها 3 أشهر. طيب، أثناء الاعتداد حاضت، في أثناء العدة، في أثناء العدة ما الذي يحصل هنا؟ نقول لا، تنتقل إلى الأصل وتستأنف العدة، تحيض 3 حيضات. المتيمم إذا شرع في الصلاة، هو شرع في الصلاة لأنه هنا ضرورة أنه لم يجد الماء ثم وجد الماء في أثناء الصلاة، نقول صلاتك بطلت، لأن التيمم طهارة ضرورة على المذهب يشبه العدة بالأشهر، وبيان الضرورة أنه لا تستباح معه الصلاة بالحدث، فإنه غير رافع، هو مبيح وليس رافعا له على المذهب، فلا يجوز إتمام الصلاة محدثا مع وجود الماء الرافع للحدث، قل له اترك الصلاة وتوضأ وصل، استأنف الصلاة. طيب، إذا نكح المعسر الخائف للعنت أمة، الأصل إن الأمة تنكح للإعصار، هو معسر. ثم زال أحد الشرطين وهو عدم القدرة على مهر الحرة وخوف العنت، فهل ينفسخ نكاحه؟ على روايتين، والنكاح فيه شوب عبادة، فيه شوب عبادة على روايتين، أنه يعني ينفسخ أو لا ينفسخ، ينفسخ أو لا. الرواية الأخرى أنه لا ينفسخ، الرواية الأخرى أنه لا ينفسخ. طيب، القاعدة الثامنة، قال: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ يعني هو قدر على بعض العبادة وعجز عن بقية العبادة، يلزمك أنك تأتي بالباقي بما قدرت عليه منها أم تترك الجميع لأنك عاجز؟ قال: هذا أقسام، هو ليس قسما واحدا، هذا أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة، بل هو وسيلة محضة لم يجب، كتحريك اللسان في القراءة في الصلاة للأخرس تحريكه، وإمرار الموسى على الرأس الأقرع لتعذر الحلق في الحج والعمرة، هو أقرع ليس له شعر، والختان لمن ولد مختونا، بعض الناس ينزل مختون لا يحتاج إلى ختان، يعني الكلفة ليست موجودة على رأس الذكر، لأنه إنما وجب ضرورة القراءة والحلق والقطع، وقد سقطت هذه الأشياء فسقط ما هو من ضرورتها، سقط ما هو من ضرورتها. القسم الثاني، من قدر على بعض العبادة، قدر على بعض العبادة لكنه عجز عن باقي العبادة، وكان وجوب المقدور عليه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها، شرع الإتيان بالمقدور عليه إن بقي من العبادات الأصلية شيء وإلا لم يشرع، يعني غسل المرفقين في الوضوء. طب إذا قطعت اليد من المرفق من هنا والعياذ بالله، وجب غسل رأس المرفق، رأس المرفق تغسل، أما إذا لم يبق شيء بالكلية يسقط، اتبع كإمساك جزء من الليل في الصوم، فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق، نقول له لا يلزمك أن تمسك طالما أبيح لك الفطر. القسم الثالث، من قدر على بعض العبادة ولكنه عجز عن بقية العبادة، وكان وجوب ما قدر عليه تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق لم يجب، وينبني عليه مسائل. مرة أخرى، من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها وكان وجوب ما قدر عليه تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق لم يجب، وينبني عليه مسائل، وهي: رمي الجمار والمبيت بمزدلفة وبمنى لمن فاته الحج بطلوع فجر يوم النحر وهو لم يقف، فالمشهور أنه لا يلزمه أصلا لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، يعني إذا فاتته عرفة وهو يوم الحج الأكبر خلاص انتهى الأمر، وليس مقصودا لذاته، ركن الحج الأكبر عرفة. طيب، المريض إذا عجز عن الصلاة عن وضع وجهه على الأرض وقدر على وضع بقية الأعضاء، أعضاء السجود، فإنه لا يلزمه ذلك لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له، فلا يلزمه. القسم الرابع، من قدر على بعض العبادة، بعض العبادة وعجز عن باقي، وكان المقدور عليه جزءا من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، وليس بعبادة بنفسه بانفراده، هل يلزم؟ لا يلزم، يكمل. طيب، يعني مثلا رجل لا يقدر على الصوم، يقدر على الصوم لكن لا يستطيع أن يتمه، يقول لا يلزمك أنك تصوم جزء، لك صوم ساعتين ثلاثة أربعة، لا يلزمه. القسم الخامس، من قدر على بعض العبادة ولكن عجز عن بقية العبادة وكان المقدور عليه غير مأمور به لضرورة، مثال عتق بعض الرقبة في الكفار، فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لا يلزم أنه يعتق بعضها لأن الشرع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرعت السراية والسعاية، السراية اللي هو لو أعتق بعضه كيده صار العتق إلى بقيه، والسعاية لو أعتق بعض الشركاء نصيبه من الرقيق سرى عليه إن كان موسرا وإلا استسعى الرقيق، استسعي الرقيق. القسم السادس، من قدر على بعض العباد وعجز عن بقية العباد وكان المقدور عليه عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل كثيرة، منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام لأنه إن كان مقصوده الأعظم القراءة لكنه أيضا مقصود في نفسه وعبادة منفردة فيلزمه أنه يقوم. طب من عجز عن بعض الفاتحة، نقول ائتي بما تستطيع منها، كنت تحفظ آيتين ثلاثة تأتي بما تستطيع منها. طب من عجز عن بعض غسل الجنابة، هنا أقول يلزمه الإتيان بما قدر عليه، لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء، كما يشرع الوضوء للجنب إذا أراد النوم أو الوطأ أو الأكل، ويستبيح به اللبث في المسجد. طب إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر لازمه إخراج؟ أقول أنا لا أستطيع أن أخرج صاعا كاملا، أقول عندك مد أخرج المد. ووقع التردد في مسائل أخرى، منها المحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه ففي وجوب استعماله وجهان، ومأخذ من لا يراه واجبا، إما أن الحدث الأصغر لا يتبعض رفعه فلا يحصل به مقصوده، أو أنه يتبعض لكنه يبطل بالإخلال بالموالاة فلا يبقى له فائدة، أو أن غسل بعض الأعضاء أعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدم، والأظهر إلحاق هذه المسائل في القسم الرابع، ومن قدر على بعض العبادة وعجز عن بقيها وكان المقدور عليه جزءا من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، هنا نقول له لا يلزمه، لا يلزمه. هذا هو الأوضح. القاعدة التاسعة، العبادات الواقعة على وجه محرم، وهل النهي يقتضي الفساد؟ يقول هذه القاعدة تقتضي أو فيها أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي على ذات العبادة فلا تصح، أن يعود النهي على ذات العبادة فلا تصح. أمثلة ذلك صوم يوم العيد لا يصح، لماذا؟ لأن النهي عائد إلى ذات العبادة، صوم نهى عن صيام يوم العيدين، يوم العيدين ويوم التشريق. الصلاة في أوقات النهي وفي مواضع النهي لا تصح، لماذا؟ لأن التحريم عائد إلى ذات العبادة وهي الصلاة. في مواضع النهي صلي مثلا في مكان نجس، في صلي في أوقات الكراهة المعروفة، أوقات النهي نهى عن الصلاة في وقت بعد الفجر وبعد العصر ووقت الزوال. التطوع بصيام أيام التشريق لا صح، لأن النهي يعود إلى ذات العبادة. القسم الثاني، يبقى احنا قلنا القسم الأول الذي يعود إلى ذات العبادة هنا لا تصح. القسم الثاني أن يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه يختص بها فلا تصح. شرط العبادة الصلاة في الثوب النجس لا يصح، ليه؟ لأن التحريم يعود إلى شرط الصلاة على وجه يختص بالصلاة، فاجتناب النجاسة خاص بالصلاة، فلا يحرم لبس النجس خارجها، خارجها لا يحرم لكن داخلها يحرم وتبطل به الصلاة. الصلاة بلا ستر للعورة لا تصح، لأن النهي يعود إلى ماذا؟ إلى شرط الصلاة على وجه يختص بالصلاة، إذ لا يمتنع كشف العورة خارج الصلاة للحاجة. القسم الثالث أن يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بها، فالمذهب يقول لا تصح، والرواية الثانية تصح. ومن أمثلته الوضوء بالماء المغصوب، فإن تحريم الوضوء بالماء المغصوب يعود إلى شرط الصلاة أصلا هو الطهارة، لكنه على وجه لا يختص بالعبادة، فإن استعمال الماء المغصوب محرم في الوضوء وغير. الصلاة في الثوب المغصوب، فإن تحريم استعمال الثوب المغصوب يعود إلى شرط العبادة وستر العورة في الصلاة، لكنه على وجه لا يختص بالعبادة، فإن النهي عن استعمال المغصوب في الصلاة وغيره. صلاة الرجل في ثوب الحرير، فإن تحريم لبس الرجل لثوب الحرير عائد إلى شرط العبادة وستر العورة، ولكنه على وجه لا يختص بالصلاة، لأن نهي الرجل عن لبس الحرير في الصلاة وخارجها. يعني الرواية الثانية تصح، لكن المذهب أنها لا تصح. القسم الرابع أن يعود إلى ما ليس بشرط أصلا، إلى أمر خارج، من أمثلة الوضوء من الإناء المغصوب، فإن التحريم لا يعود إلى ذات العبادة ولا يعود إلى شرط العبادة، وذلك أن الإناء ليس شرطا للوضوء، فيصح الوضوء من غير إناء كالبرك والأنهار والأودية وغيره. الحج بالمال المغصوب، وذلك أن التحريم لا يعود إلى العبادة ولا إلى شرطها، فالمال ليس شرطا لصحة الحج، فلو حصل الحج مع رفقة من غير مال صح وأجزأ. حج المرأة بغير محرم، وذلك أن تحريم سفر المرأة بغير محرم لا يعود إلى الحج ولا إلى شرطه، فتحريمه مطلق في الحج وغير. ووجوب المحرم مع المرأة في سفر الحج ليس شرطا لصحته، فلو حجت من غير محرم صح. صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو في يده خاتم ذهب، إنه يعود إلى أمر خارج لا إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، فقلنا العبادة تصح ما حرمت ما أتاه. القاعدة العاشرة، قال ما يصح أن يترجم عنه من ألفاظ العبادات والمعاملات. هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يشترط لفظه هو معناه، فلا تجوز ترجمة لفظه بلغة أخرى، ده خاص بالقرآن، فلا يجوز الترجمة عن لفظه بلغة أخرى، لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه. طيب القسم الثاني، ما يشترط المعنى دون اللفظ. هنا تجوز الترجمة والتعبير عنه بلغة أخرى، لأن المقصود المعنى حتى وإن عبر عنه بأي لغة. ومن مسائل ذلك ألفاظ العقود، بعت، باي، اشتريت، والإيجار ونحوها، ألفاظ الفسوق كالطلاق والخلع والظهار ونحو ذلك، تصح بأي لغة. القسم الثالث، ما يشترط لفظه مع القدرة عليه، يعني أنت قادر على لفظ لابد أن تتلفظ به، ما لم تكن قادر فلا يجوز ترجمته مع القدرة على لفظه، لكن يجوز الترجمة مع العجز عن اللفظ. ومن مسائل ذلك ألفاظ التكبير والتسبيح والدعاء، الأصل فيها أن تأتي بلفظه. طيب إن كنت قادرا، إن عجزت لا بأس أن تأتي بمعناه. خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربي وتصح مع العجز. ألفاظ النكاح واللعان ينعقد مع العجز بغير العربي، لكن لو بعربية، لو تتقن العربية لا يجوز لك أن تأتي بغير العربي. على كل حال يا إخوة، أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.